أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: الرجز الأوثان. ثم حمي الوحي وتتابع. وعن القاسم بن أبي بزة في قوله تبارك وتعالى: ولا تمنن تستكثر، قال: لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورة المدثر، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكرناه بالأمس، وذكرنا أن الحديث جاء من حديث السيدة عائشة أيضا في الصحيحين عنها، فذكرت بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فكان في البداية الوحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ به بالتدريج معه، فكان أول ما بدأ بالرؤيا الصالحة، يرى الرؤيا أن يكون كذا فيكون على ما رأاه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الحديث أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي حديث آخر جزء من 70 جزءا من النبوة. فالرؤية الصادقة وحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى ينزل بها الملك على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينزل بها الملك على غير النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك حرم علينا أن نكذب في الرؤى، أنه من الأثام التي يرتكبها الإنسان أن يكذب في الرؤية المنامية، يقول: رأيت كذا ولم يرى كذا، فيري عينيه ما لم ترياه، فهذا حرام نهى عنه النبي صلى الله وسلامه عليه، وأخبر عن عذاب صاحبه يوم القيامة، أنه من تحلم الحلم جاء يوم القيامة أمر أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. الإنسان الذي يتكلف ويزعم أنه رأى رؤيا ولم يرى شيئا يعذب في النار يوم القيامة، ويقال له: إن أردت أن تخرج من النار اربط شعيرتين إحداهما في الأخرى، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا. فالغرض أنه يعذب عذابا شديدا وطويلا ولا يخرج من النار إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم في الوحي كانت الرؤية الصالحة الصادقة التي يراها في المنام عليه الصلاة والسلام. ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء، يبقى هنا هذا من الله عز وجل توفيق للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحب أن يخلو مع نفسه لعبادة ربه سبحانه، فحبب إليه ذلك. قالت: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث، وهو التعبد، يعني يتعبد لله عز وجل في غار حراء، الليالي ذوات العدد. الليالي يعني مش ليلة أو اثنين، لا، ليالي طويلة ذوات عدد، فكان أحيانا يمكث شهرا صلى الله عليه وسلم يتعبد لله عز وجل في غار حراء. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها، هنا كانت زوجة خديجة رضي الله عنها كان يرجع إليها صلى الله عليه وسلم، لم يشغله أمر السيدة خديجة رضي الله عنها وحبه لها عليه الصلاة والسلام، وكانت زوجته الوحيدة حين نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم لغاية ما توفيت ولم يجمع عليها زوجة أخرى رضي الله تبارك وتعالى عنها، فكان يمكث معها ثم بعد ذلك يتزوج، يحضر نفسه لمثل ذلك للخروج للخلاء ويخلو الليالي ذوات العدد في غار حراء ويرجع مرة أخرى ويتزوج لمثلها وهكذا، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. جاءه الحق من عند رب العالمين، الوحي الصادق من عند رب العالمين، فقال الملك اقرأ. جاءه الملك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. وهنا لها معنيان، ما أنا بقارئ إما استفهام يستفهم أقرأ إيه، أو المعنى أنني لست أقرأ شيئا، لا أقرأ، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، يعني يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضنه عليه الصلاة والسلام ويضغط عليه بقوة حتى يتألم صلى الله عليه وسلم من شدة ذلك، ثم يتركه جبريل عليه السلام ويقول له اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سورة المدثر من أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة ذكرت أن هذا أول ما كان عنه صلوات الله وسلامه عليه، وجابر رضي الله عنه حدث على ما فهم أن سورة المدثر أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فالغرض أن هذه السورة في سورة المدثر قال له ربه قم فأنزل، فهذه رسالة، والرسالة لا تكون إلا بعد النبوة، فكأنه نبئ بإقرأ عليه الصلاة والسلام فعلم أنه نبي لرب العالمين، ثم أرسل بسورة المدثر فأمر أن ينذر قومه عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم أنه رجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني زملوني، غطوني يعني بالغطاء، فكأنه رجع من شدة رعبه وخوفه صلى الله عليه وسلم، كأن أطرافه باردة عليه الصلاة والسلام وهو يرتجف من ذلك، فقال زملوني لعله يذهب عنه شيء مما يجده من الخوف عليه الصلاة والسلام. فزملوه غطوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع الخوف، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. كانت امرأة عاقلة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كاملة في صفاتها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وذلك استحقت أن تكون من سيدات نساء الجنة رضي الله عنها، واستحقت البشارة من الله عز وجل لها وهي في الدنيا، فجاء جبريل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة بأن الله عز وجل يعطيها في الجنة، قال بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت من قصب من لؤلؤ، من لؤلؤ في الجنة، بشر خديجة ببيت من قصب، قصر من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. في الدنيا صخب الدنيا كثير، ونصب الدنيا تعب الدنيا وهمها كثير، أما في الجنة فلا صخب ولا نصب. هذه بشارة من رب العالمين للسيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه خشي على نفسه، يقول لقد خشيت على نفسي، وفي الحديث الآخر يفسر ذلك أنه خشي على عقله عليه الصلاة والسلام أن يكون حصل فيه شيء من هذا الذي يكون أوهام مثلا أو خيالات التي يراها، أنه رأى الملك أخذه وغطه احتضنه بشدة وهو في غار حراء، وتخيل الموقف اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار اللي بيقعد فيه ليالي ذوات عدد شهرا كامل ليل نهار، إذا كان في الليل في هذه الصحراء الواسعة الشاسعة في ظلمة الليل وهو يعبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى تعالى في مكان ليس به أحد عليه الصلاة والسلام. ولما يأتيه الوحي من عند رب العالمين سبحانه يأخذه في هذا الغار ويغط النبي صلى الله عليه وسلم باحتضان شديد، فيتألم النبي صلى الله عليه وسلم ويكاد يخنق من ذلك، ويقول له اقرأ، لا شك إن حاجة مفزعة له صلى الله عليه وسلم. كونه يرى جبريل في السماء على كرسي بين السماء والأرض وهو في هذا المكان ويناجي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحده صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه شيء مفزع. ولذلك ربنا سبحانه رب النبي صلى الله عليه وسلم ليشجعه، ليعتاد أن يقف أمام الظلمة ولا يخاف من أحد صلوات الله وسلامه عليه. فهذه كانت تربية من رب العزة سبحانه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أنه لما رجع لخديجة وهو في غاية الخوف يقول لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على عقلي أن يكون عقلي يذهب ولا بي سحر ولا بي جنون ولا شيء. فتقول السيدة عائشة وتهدئ من روع السيدة خديجة وتهدئ من روعه رضي الله تبارك وتعالى عنها، تقول كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ما يخزيك الله أبدا. وهذه من فراسة السيدة خديجة رضي الله عنها، ومن النظرة التي فيها الاعتبار، والتي فيها النظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم، إن إزاي ربنا يخزيك، إزاي يكون هذا الشيء، إزاي ربنا يجعل عقلك فين تكون فيه أوهام ويذهب عقلك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكانت غاية في العقل رضي الله تبارك وتعالى عنها، وفي كمال العقل وفي كمال الخلق وفي حسن التصرف وفي حسن الفراسة والتبصر والاعتبار، يعني كنها بتبني نتيجة على أسباب. هذا النظر، نقول الإنسان فقيه بيعرف ينظر في الشيء، يتفقه، يتدبر الأمر ويبني عليه الحكم. فالسيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أوائل من صنع ذلك. إن حال النبي صلى الله عليه وسلم إيه، وكيف يجازيك الله عز وجل بأن يذهب عقلك، تقول كلا والله ما يكونش أبدا من ربك أن يصنع بك ذلك. فتقول رضي الله عنها إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أنت تعمل ده وبعد ربنا يذهب عقلك، ما يجيش هذا الشيء، ما يكونش أبدا. فاستدلت بأمور منه صلى الله عليه وسلم وبأفعال جليلة عظيمة تليق به صلوات الله وسلامه عليه، إن بتعمل هذا كله وبعدين تكون المكافأة من ربنا إنه يذهب عقلك، لا والله لا يكون هذا أبدا. معنى كلامها أنه من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يصل الرحم، ما يقطعش الرحم أبدا صلوات الله وسلامه عليه، يصل رحمه. ورأينا كيف أنه رباه عمه أبو طالب، رب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو يكافئ عمه بأنه يدعوه إلى دين الله سبحانه، ولا يزال معه لغاية ما روحه حتطلع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمي قلها كلمة واحدة، قلها، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا كلمة واحدة. هنا ما قالها، وكتب الله عز وجل عليه أن يموت على ملته التي كان عليها، ولا يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والله يفعل ما يشاء سبحانه. وكان من مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أنه أخذ، كان له عيال، كان له عيال، وكان الأمر شديد، ما كانش يعني ميسور الحال، فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يرد له الجميل، زي ما أنت ربتني أنا ربي ابنك علي. فأخذ عليا ورباه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار على ما هو عليه رضي الله عنه، إنسانا كاملا عظيما شجاعا مهابا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقيها فيه فراسة وفيه حكمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يصل الرحم، لا يقطع رحمه صلوات الله وسلامه عليه، بل يصلها ويعطي صلوات الله وسلامه عليه ولا يمنع. تقول إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، الكل المنقطع. الإنسان يكون مسافرا، يكون متوجها إلى مكان، وبعدين البعير الركوبة اللي ركبها تنقطع، انقطع البعير، فلا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعطيه بعيرا يركب عليه يصل إلى مكانه. الإنسان المنقطع عن مواصلة سيره يعينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خصاله معلومة قبل البعثة وبعد البعثة على ما هو معروف. قالت تحمل الكل وتكسب المعلوم، الإنسان الذي لا حيلة له في طلب الرزق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعينه ويعطيه ويساعده صلوات الله وسلامه عليه. وتقري الضيف كان غاية في الكرم صلوات الله وسلامه عليه، فإذا نزل به الضيف قراه صلوات الله وسلامه عليه. قالت وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق، نوائب التي يبتلي الله عز وجل بها الإنسان، وكل إنسان يبتلى بشيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر ويسارع ويعين الإنسان المبتلى، يصبره ويعينه بماله ويعينه بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. فاستدلت السيدة خديجة بهذه الصفات منه صلى الله عليه وسلم وهذه الأفعال الكريمة على أنه الذي يرى هذا حق مش وهم، وأن هذا من الله عز وجل إكرام ولا يخزي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها. ورقة ابن نوفل كان ابن عم لخديجة رضي الله عنها، وكان ورقة امرؤا تنصر في الجاهلية، انه وجد الدين اللي بيعبده هؤلاء الكفار دينا باطلا، فترك ما هم فيه وتوجه الى الله سبحانه وتبارك وتعالى يبحث عن الدين الحق. كان هو وزيد ابن عمرو ابن نفيل، زيد ابن عمرو نفيل ابو سعيد ابن زيد ابن عمرو نفيل احد العشرة المبشرين بالجنة. فهذا ورقة وذاك زيد ابن عمرو ابن نفيل، الاثنان ترك الدين الذي عليه الكفار وبحث عن الدين الحق. أما ورقة ابن نوفل فلم يجد أمامه غير النصارى فتنصر وبحث عمن يعرفون النصرانية الحقة فتنصر معهم، وكان يقرأ الكتابين التوراة والإنجيل وكان يترجمها بالعربية رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، كأنه يكتبها بلغتها فيفهمها بالعربية رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني وصل لأنه عمي، هو كان على الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدري أن ورقة ابن نوفل يطرى على الحق ولا ليس على الحق عليه، لغاية ما رآه في منام وهو لابس ثيابا بيضاء، رآه في رؤيا يلبس ثيابا بيضاء فعلم أنه كان على الحق وأن الله وفقه للتوحيد وليس لشرك النصراني. هذا ورقة ابن نوفل قلنا أنه تنصر وكان يعبد الله عز وجل على التوحيد، على أن النصارى قبل الإسلام كان أكثرهم في شرك على ما هم عليه من شرك بالله سبحانه وعبادة المسيح وقولهم المسيح ابن الله، لكن ورقة لم يقل بذلك وإنما كان من الموحدين، اتبع من وحد الله عز وجل من هؤلاء. الآخر وهو زيد بن عمرو بن نفيل كان يبحث عن الدين الحق، يبحث ويقول لله عز وجل يا ربي لو أعلم أي وجه أتوجه به إليك لتوجهته، ولكن لا أعلم. فذهب إلى اليهود يسألهم عن الدين فقالوا لا تكون يهوديا حتى تأخذ حظك من غضب الله، عشان تبقى يهودي تأخذ نصيبك من غضب الله. قال منه أفر، غضب إيه اللي نعيش منه أفر، فتركهم وذهب للنصارى ولم يوفق لما وفق إليه ورقة ابن نوفل. يعني ورقة وجد نصارى على التوحيد زي اللي وجدهم سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كانوا يوحدون الله عز وجل ويبشرون بنبي يبعث، ولذلك قالوا لسلمان إن في نبي يبعث في هذا الزمان فانتظره سلمان رضي الله عنه، مثل هؤلاء وجدهم ورقة. أما زيد بن عمرو النفيل وجد نصارى يقولون له لا تكون نصرانيا حتى تأخذ حظك من عذاب الله أو من غضب الله، فقال من هذا أفر. فاليهود قالوا له إنك عشان تبقى يهودي خذ من غضب الله ومن عذاب، النصارى قال له سيقال من هذا أفر، فرفض هذا كله وكان يمشي ويرفع وجهه إلى السماء ويدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى إن يوجهه للصواب ويوفقه للصواب. دول الاثنين اللي كانوا في الجاهلية لا يعبدون الأصنام وكانوا يبحثون عن الدين الحق، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لهما رؤى طيبة. الغرض أن ورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قصت عليه السيدة خديجة رضي الله عنها هذه القصة، فقال يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا الناموس، يبقى هو اطلع على التوراة وعرف الحق رضي الله عنه، وعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذا الزمان. فلما قال ذلك قال يا ليتني فيها جزعا، يا كان هو كبر في السن ورقة وعمية، فبيقول يا ريتني كنت فيها شابا. كان يعمل إيه لو كان شاب؟ قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. إذ يبقى كأنه عرف منين، ما بيطلعش على الغيب، ولكن هو من الأنبياء السابقين أخبره سيكون كذا وسيكون كذا وسيبعث نبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ما بعث نبي إلا وعاده قومه. فورق بن نوفل فهم هذا الشيء، إنه طالما هذا نبي وهذا الناموس الذي نزل على موسى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سيطرد من مكة وسيخرج من بلده. لذلك يقول له ليت يا ليتني فيها جزعة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم لي يعني يخرجونني؟ فقال له نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي إلا عودي. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يبقى هنا لسه كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث حتى الآن أنه رسول للناس، لا، ولكنه الآن نبي وبيسأل هنعمل إيه، إيه الأمر اللي أنا فيه؟ فهو بيقول له أنت هتبقى رسول من عند رب العالمين، ويريتني أدرك يومك يوم ما تبعث وأنا أدافع عنك وأنصرك نصرا مؤزرا. قال ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، لم يلبس ورقة أن توفي، يعني بعد ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فترة بسيطة ومات ورقة وفتر الوحي. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم اتعود ينزل عليه جبريل مرة والتانية والتالتة، وفجأة فترة جبريل منزلش على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تربية الله عز وجل وتعويده للنبي صلى الله عليه وسلم على الصبر، إنه اصبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ينظر إنه هل يأتيه جبريل ولا لا يأتي، فتر قعد فترة لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وذكرت ذلك، ثم ذكر جابر بن عبد الله مثل ما ذكرت السيدة عائشة، فقال بين أنا أمشي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا بقى الروايتين مع بعض يبين أنه ما ذكره جابر رضي الله عنه في الحديث فاته شيء، فاته شيء. فهو ذكر أن هذا الذي سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليه يا أيها المدثر، لكن حديث سيدة عائشة يبين الترتيب، أنه جاءني الذي جاءني في حراء، الذي جاءه في حراء قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فرجع إلى خديجة. المرة الثانية وجد الملك جاءه نفس الملك الذي جاء، فجاءه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنزل عليه الرسالة من رب العالمين، فقام صلى الله عليه وسلم داعيا إلى ربه مبشرا ومنذرا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعلنا مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.